بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من ذا الذي رفع السماء؟ المركز الإسلامي للدعوة والدراسات المقارنة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ خليل بن محمد آل ثاني ورابطة العالم الإسلامي. تقدم دورة شعار السادسة مع فضيلة الشيخ دكتور منغز محمود الصفا. من ذا الذي خلق الهوى والماء عذبا والغذاء؟ الله رب العالمين، الله رب. طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، تحدثنا في اللقاء السابق عن العهد القديم، ونشرع الآن في الحديث عن العهد الجديد. العهد الجديد هو الجزء الثاني من الكتاب المقدس الذي سأسميه مجازا الإنجيل، أسميه مجازا الإنجيل. نحن المسلمين نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول ربي تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. هل نؤمن بالهدى والنور الذي أنزله الله على المسيح؟ الإجابة نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى أن يقول: وما أوتي موسى وعيسى. فنحن نؤمن بما نزل على موسى وبما نزل على عيسى. أيهم إيماننا به أشد، القرآن أم إنجيل المسيح؟ واحد، كله كلام الله، لا نفرق بين أحد من رسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. طيب، أين هذا الإنجيل؟ النصارى اليوم يقولون لم يوجد إنجيل اسمه إنجيل المسيح. المسيح أصلا إله، لم يوحى إليه شيء. الموجود هذه أناجيل التلاميذ، كتابات كتبها التلاميذ، ما في شيء اسمه إنجيل المسيح. هذا الذي قاله الله عز وجل عنهم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا نصيبا مما أرسله الله تبارك وتعالى. أود أن نأخذ لمحة عامة عن العهد الجديد. العهد الجديد، لما سمي العهد الجديد؟ حتى يفرق بينه وبين التوراة. العهد القديم توراة، العهد الجديد إنجيل. اليهود ما عندهم عهد قديم وعهد جديد، هذا تسمية مسيحية. كلمة الإنجيل من الكلمة اليونانية إفانجليوس، وهذه الكلمة معناها البشارة. معناها البشارة. ما هي البشارة التي كان يحملها المسيح؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. حتى في الإنجيل يقول بأن الله أرسله ليبشر بملكوت الله، يقول: لهذا قد أرسلت. الله عز وجل أرسلني لأبشر بملكوت الله، يعني بالأمة القادمة التي تقوم بدين الله. المسيح في لغته كان يتحدث الآرامية، اللي هي السريانية. الآرامية أو السريانية هو تطور بسيط كان بين السريانية والآرامية. مع أن المسيح يتحدث الآرامية والسريانية، إلا أن الكتب التي بين أيدينا كتب العهد الجديد لم تكتب لا بالسريانية ولا بالآرامية، كتبت باليونانية ما عدا إنجيل متى. إنجيل متى كتب بالعبرانية، لكن المخطوطات اللي موجودة اليوم للكتاب المقدس في عهده الجديد كلها باليونانية، حتى إنجيل متى. إنجيل متى موجود باليوناني، لكن متى حين كتب ما كتب باليوناني، كتب بالعبراني، كتب بالعبراني. العهد الجديد في مخطوطاته يعود إلى القرن الرابع الميلادي. أقدم مخطوطات العهد الجديد هي الفاتيكانية والسينائية والسكندرية، وهي تحوي العهد القديم وتحوي أيضا العهد الجديد، مخطوطات باللغة اليونانية وتعود إلى القرن الرابع الميلادي. من الذي كتب العهد الجديد؟ لو فتحنا العهد الجديد سنجد أن هناك 8.5 كتاب كتبوا العهد الجديد. كم واحد؟ 8.5. تحبوا تعرفوا النصف أول ولا الثمانية أول؟ تحبوا النصف أول. طيب، هذا قال له انفجرت قنبلة بالهند، مات فيها 50 مليون وطبيب أسنان. قال له مين هو طبيب الأسنان اللي مات؟ طيب والمليون؟ أهم شيء طبيب الأسنان. أول مؤلف من المؤلفين الثمانية هو متى صاحب الإنجيل الأول، وهذا من تلاميذ المسيح إذا صحت نسبة الإنجيل إليه، لكن متى من تلاميذ المسيح. الثاني مرقس، هذا كان تلميذا لبطرس، خادم يخدم بطرس ويرافقه في رحلاته، ولم يكن من تلاميذ المسيح، مرقس. الثالث لوقا، وهذا لم يكن من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ تلاميذ المسيح، إنما كان مرافقا لبولس الذي لم يرى المسيح. كان مؤلف، صار عندنا 3. الرابع يوحنا تلميذ المسيح، أحد التلاميذ 12. الخامس بولس، بولس كتب 13 رسالة. بعدين عندنا بطرس. بعدين عندنا يهوذا، بطرس من تلاميذ المسيح كبير الحواريين. وبعدين عندنا يهوذا، وبعدين عندنا يعقوب. كم واحد صاروا؟ 8. يهوذا ويعقوب وبطرس من تلاميذ المسيح، يهوذا وبطرس ويعقوب من تلاميذ المسيح. وبعدين باقي عندنا مين؟ النص. النص هو كاتب رسالة العبرانيين. كاتب رسالة العبرانيين، بعض الناس يقول بولس هو الكاتب، فإذا كان الكاتب هو بولس فالكتب كم هما؟ 8. وإذا كان الكاتب غير بولس وهذا هو الصحيح فالكتب هم كم؟ 9. فإحنا بين 8 و9 عملنا إيش؟ نص بالنص، ما حد يزعل من أحد، فالكتب 8.5. الآن لو فتحنا العهد الجديد ماذا يمكن أن نجد في العهد الجديد؟ هذه العهد الجديد، أول شيء إنجيل متى، ثم إنجيل مرقس، ثم إنجيل لوقا، ثم إنجيل يوحنا. الأناجيل الأربعة ماذا فيها؟ سيرة المسيح من يوم ما ولد المسيح إلى أن عمل معجزات وصار نبيا ويدعو الناس ويذهب ويأتي، ثم بعد ذلك صلب ودفن ومات وقام من الأموات ورفع إلى السماء. باختصار هذه الأناجيل الأربعة، كل إنجيل يذكر نفس القضايا التي ذكرها الإنجيل الآخر، يتشابهون أحيانا ويختلفون أحيانا. إذن هي 4 سير للمسيح، مثل سيرة ابن إسحاق، مثل سيرة ابن هشام. بعد الأناجيل الأربعة عندنا سفر أعمال الرسل. سفر أعمال الرسل كتبه صاحب الإنجيل الثالث اللي هو مين؟ لوقا. اللي هو لوقا. بعدين عندنا رسائل بولس 13 رسالة، وملحق بها الرسالة 14 اللي هي رسالة العبرانيين. بعد ال 13 رسالة حاطين الرسالة 14 اللي مختلف في نسبتها إلى بولس، رسالة العبرانيين. بعدين عندنا رسائل التلاميذ، رسائل تلاميذ المسيح، ثلاث رسائل ليوحنا، اثنين لبطرس، وواحدة ليعقوب، وواحدة ليهوذا. أحيانا يسمونها الرسائل الكاثوليكية، لكن ليس لأن الكاثوليك يؤمنون بها، لا، هذه الأسفار كلها يؤمن بها كل الفرق المسيحية. ثم آخر سفر في الكتاب المقدس هو رؤيا يوحنا اللاهوتي، رؤيا يوحنا اللاهوتي، رؤيا منامية رآها يوحنا اللاهوتي. بالنسبة لرسائل بولس، بولس كان يسافر كثيرا، فكان له أصدقاء حول العالم، فكان يرسل لهم رسائل ينصحهم فيها في بعض القضايا ويتحدث فيها عن بعض القضايا الشخصية، فهذه الرسائل اعتبروها جزء من كلام الله. الآن نحن لا نؤمن بأي أحد مهما كان صالحا، مهما كان برا، مهما كان تقيا، لا نؤمن أن ما يكتبه هو وحي الله. يعني الآن أبو بكر الصديق لو كتب رسالة لعمر بن الخطاب، هل تصبح هذه الرسالة إضافة تضاف إلى القرآن؟ لا. ليش؟ لا نقبل إلا ما يأتي على يد نبي من قبل الله. جيد، الآن سنسأل الكتب الذين كتبوا العهد الجديد، هل أنتم ملهمون؟ يا كتبة العهد الجديد، هل أنتم ملهمون؟ هل أنتم أنبياء؟ هل تكتمون بإلهام من الله؟ إن واحدا من كتبة العهد الجديد غير بولس لم يدعي أنه ملهم. اقرأ إنجيل متى من أوله إلى آخره، لن تجد أن متى قال مرة واحدة عن نفسه أنه يكتب بوحي من الله أو أنه كاتب ملهم. نفس الشيء مرقس، نفس الشيء لوقا، نفس الشيء يوحنا، يهوذا، يعقوب. الوحيد الذي كان يدعي أنه ملهم هو من؟ هو بولس بس، والباقين ما في واحد فيهم ادعى بأنه ملهم. مثلا في مقدمة إنجيل لوقا حنأخذ هذا النموذج، أول كلمة في إنجيل لوقا، لوقا يقول: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. كثير الناس جالسين يألفوا كتب مقدسة أو كتب حتى من غير مقدسة، فأنا ما هم أحسن مني، أنا كمان بدي ألف. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. هو لم يرى المسيح، كما سلمها إلينا تلاميذ المسيح. رأيت أنا أيضا، ما قال أوحى الله لي أنا أيضا أن أكتب، رأيت أنا، القرار صدر من مين؟ من شخصي. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. الوحي عندما يأتي لإنسان بمجهوداته الشخصية وتدقيقه أم بإلهام من الله؟ هل هذا يقول عن نفسي بأنه ملهم؟ لا، يقول: أنا تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ساوفيلوس. له صديق اسمه ساوفيلوس، فهو يكتب إنجيله لمن؟ لهذا الصديق العزيز ساوفيلوس. إذن هي رسالة شخصية، جهد شخصي، بتكليف شخصي من نفسه، بتتبع وتدقيق من شخصه. إذن ليست من كلام الله، ليست من كلام الله. هذا النص يدلنا على أن هذا الكاتب لم يكن يدري بأنه ملهم. طيب ماذا عن بقية الكتبة؟ الدكتور القس منيس عبد النور، وهو يدافع عن الكتاب المقدس في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، في صفحة 42 يقول: لم يكن يخطر ببال واحد من هؤلاء جميعا، إن كان متى ومرقس ولوقا ويوحنا، لم يكن يخطر ببال واحد من هؤلاء جميعا أن ما كتبه عن المسيح سيكون كتاب المسيحية المقدس الذي سيتناقله الناس في كل العصور والبلاد. متى ما كان يدري أن الكتاب الذي يكتبه سيعتبر فيما بعد كتابا مقدسا. طيب متى ما كان يدري، أنتم كيف عرفتم؟ متى مش عارف أنه هو ملهم وأنتم بتعرفوا؟ لوقا لا يعرف أن كتابه سيعتبر كتابا مقدسا وأنتم تعرفون؟ عجيب والله، عجيب عجيب. حبيب سعيد في كتابه رسول سيرة رسول الجهاد، يقصد بولس، يقول لم يدر بخلده عند كتابتها أو على الأصح عند إملائها، لأن الكاتب كان رجلا يكتب تحت يديه، هو يتكلم هذا يكتب، أنه يسطر ألفاظا ستبقى ذخرا ثمينا تعتز به الأجيال القادمة. إذن بولس كمان مش عارف إنه هذه الكتابات ستعتبر كتابات إلهية في مستقبل الزمن. يا أخوان غريب غريب، الكاتب لا يعرف بأنه ملهم، لا يدعي أن كتابته من عند الله، لا يعرف أن الله يوحي إليه، والآخرون يعرفون أنه يوحى إليه. هل يعقل هذا يا أخوان؟ إذا متى لا يعرف بأنه ملهم، نحن نعرف أن متى ملهم؟ شيء عجيب. من اللي يقول هذا الكلام؟ القس الدكتور منيس عبد النور، وهو يدافع عن الكتاب المقدس بحرارة في كتاب شبهات وهمية، يعترف بأن الكتبة ما كانوا يعرفون بأنهم يلهمون من قبل الله تبارك وتعالى. طيب خلينا نفتح هذه الرسائل والكتب ولنرى هل يظهر عليها بأنها كتب إلهية؟ عندما تقرأ في هذه الكتب سترى بأنها مجموعة من الرسائل الشخصية. الآن الشيخ جاي من نيجيريا، ووالدته في نيجيريا، والده في نيجيريا، وأصدقائه في نيجيريا، يرسل لهم رسالة، ماذا يقول؟ والدتي الحبيبة، كيف حالك؟ أتمنى أن تكوني بخير، سلمي لنا على جارنا الحج مصطفى، الكمبيوتر الذي تركته عندكم في المكتب يحتاج إلى فرمتة، خذوه إلى محل الفرمتة حتى يفرمتوا، المسجل الذي تركته أرسلوه لي لأني أحتاجه في السودان. أليس هكذا يكتب الناس؟ الرسائل التي في الكتاب المقدس مكتوبة بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. مثلا في رسالة يوحنا الثانية في الإصحاح 13، في الإصحاح 13، أتمنى ما تسبقني يا شيخ، يقول يسلم عليك أولاد أختك. هذا الله هو الذي ألهمه أن يكتب يسلم عليك أولاد أختك، ولا هذا من عنده؟ هذا من عنده. ماشي، نشوف يوحنا الثالثة من أول الإصحاح إلى الفقرة 14، غايس الحبيب، واحد يكتب لصديقه غايس، يا حبيبي يا غايس، غايس الحبيب الذي أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا، يعني أتمنى أن تكون إيش؟ بصحة وسلامة. ماشي، سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم، سلم عليهم واحد واحد. الشيخ يكتب لصديقه شو اسمه عبد الكريم في نيجيريا، يقول له سلم لي على أهل الحارة واحد واحد. هل هذا بإلهام من الله؟ لا، هذه مشاعر شخصية. في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 1:3، يقول بولس لصديقه تيموثاوس أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا. ترى أنا بدعوك الليل والنهار، مشتاقا أن أراك، أنا مشتاق لك كثير كثير، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا، إلى أن يقول عن الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أثنيكي، أمك وجدتك كانوا مؤمنات من قبلك، ولكني موقن أنه فيك أيضا، أنت كمان راجل مؤمن وراجل كويس. هذا كلام شخصي أم كلام رباني؟ هذه الرسائل الشخصية عندما تكتبونها لأهليكم تكتبونها بهذه الطريقة. تيموثاوس الثانية 4-13 يقول بولس: الرداء الذي تركته في ترواس عند كابرس أحضره متى جئت. نسيان إيش؟ نسيان إيش؟ الجاكيت حقه، نسيان الجاكيت. فبيكتب لصديقه: لا تنسى تجيب الجاكيت اللي تركته عند صديقي كابرس، أحضره متى جئت. ونسيان حاجة تانية: الكتب أيضا لا سيما الرقوق. سلم على ريسكا وأكيلا وبيت أنيسفيروس، لا تنسى تسلم على الجماعة هذول. أراستس صديقه أراستس بقي في كورنثوس يعطي الأخبار، قل له والله احنا عايشين في الخرطوم لكن الشيخ عمار عايش في أمدرمان. يقول له أراستس بقي في كورنثوس، أما تروفيميس اللي هو الشيخ أحمد فتركته في ميليتيس مريضا. وين ترك الثاني؟ مريض، دعوا له يا أخوان الله يكتب له العافية. أما تروفيموس فتركته في ميليتيس مريضا، بادر أن تجيء قبل الشتاء. هذا كلام وحي الله يا أخوان؟ هل الله عز وجل يوحي مثل هذا الكلام أم هؤلاء بشر يكتبون بمعرفة البشر وبقدرات البشر وباهتمامات البشر؟ عندما تكتبون رسائل إلى أصدقائكم ألا تكتبونها بهذه الطريقة؟ نعم، هذا الذي نجده في رسائل العهد الجديد. ننتظرك يا شيخ حتى تنتهي، مش من أوله إلى آخره كل سلامات، سلموا لي على فلان، سلموا لي على فلان، سلموا لي على فلان، كل صفحة كاملة سلامات من أسماء فلان وفلان وفلان وفلان. ما علاقة هذا بوحي الله؟ الله أوحى له أن يكتب سلموا لي على فلان وعلى علان؟ أم هذه أفعال بشرية شخصية؟ ما علاقة هذا بوحي الله؟ إذن أمثال هذه العبارات تدل على أن هذه الأسفار ليست من كلام الله وأنها أسفار بشرية كتبها هؤلاء كما يكتب البشر رسائلهم إلى أصدقائهم. هناك عبارات في الكتاب هي تقول أنا لست من وحي الله، وهم يقولون هي من وحي الله. الكتاب يقول أنا لست من وحي الله، وهم يقولون لا هي من وحي الله. طيب حنصدق مين؟ نصدق الكتاب ولا نصدق المسيحيين؟ الشيخ عمار يقول نصدق الكتاب، ماشي. طيب لما بطرس يقول كتب أناس الله القديسون، يتحدث عن مين؟ هل ممكن يتحدث عن مرقس؟ هل قول بطرس كتب أناس الله القديسون يوثق مرقس؟ لا. ليش؟ لأن مرقس ما كان كاتب شيء، مرقس كتب بعد وفاة بطرس. هل هو يوثق متى؟ لا، لأنه متى ما كان كاتب شيء. متى ومرقس ولوقا ويوحنا وكل هؤلاء كتبوا أناجيلهم بعد وفاة بطرس. لو كان بطرس هو الكاتب فهو لا يتحدث عن هؤلاء الذين لم يكتبوا بعد. كلامي صح ولا غلط يا أخوان؟ طيب ليش أشعر بعض الناس ينظرون نظرات غريبة؟ يا أخوان بطرس مات سنة 63 ميلادي، يقول بطرس قبل لا يموت بيومين كتب أناس الله القديسون، يتحدث عن كتابات موجودة ولا لسه لم تكتب؟ عن كتابات موجودة. طيب لما قال هذا وبعد بيومين مات، هل كان موجود بين أيدي الناس إنجيل اسمه إنجيل متى؟ أصلا متى ما كان كاتب حاجة، ولا مرقس كان كاتب، ولا لوقا ولا يوحنا. إذن هل تصلح هذه العبارة في توثيق إنجيل متى؟ لا، تصلح في توثيق كتابات كانت موجودة. طيب من هي، من هم أصحاب هذه الكتابات؟ مو واضح. أناس الله القديسون، طيب يمكن يكون قصده برنابا، إنجيل برنابا ممكن يكون ولا ما ممكن؟ ليش ما تعتبروا إنجيل برنابا؟ يمكن إنجيل بطرس، هذا إنجيل لا تعترف به الكنيسة. ليش؟ يمكن يكون إنجيل يهوذا، يمكن من إنجيل مريم، في إنجيل اسمه إنجيل مريم، إنجيل الأغنصطي، العبرانيين. هذه عبارة عامة لا توثق أحدا بعينه، فبالتالي لا تصلح في الدلالة لا على توثيق متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا ولا بولس الذي كان قد كتب، لأنها كلمة عامة. أيضا هؤلاء الكتبة كما رأينا منهم مجموعة من تلاميذ المسيح، خمسة منهم من تلاميذ المسيح. طيب هؤلاء هل هم أمناء؟ هل هم ثقات نعتد بكتابتهم ومروياتهم؟ مش واحد من هؤلاء الكتبة يهوذا الأسخريوطي الخائن؟ ليس هو كاتب رسالة يهوذا، يهوذا ابن حلفي هو كاتب رسالة يهوذا، يهوذا الأسخريوطي تلميذ آخر. لكن إيش الفرق بين يهوذا ابن حلفي ويهوذا الأسخريوطي؟ اثنين من تلاميذ المسيح، واحد صارت كتابة جزء من كلام الله وواحد خائن. إذن اثنين ممكن يجري عليهم ما يجري على الواحد منهم. إذن هم ليسوا معصومين. واحد فيهم صار كافر تآمر على المسيح، فإيش الفرق بينه وبين متى حتى تعتبر كتابة متى إلهية ولا تعتبر كتابة يهوذا إلهية؟ المسيح كان يذم هؤلاء التلاميذ، كان يتهمهم بقلة الإيمان بل بعدم الإيمان. متى 8:25 تقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا، كانوا في السفينة والسفينة بدأت تغرق، فإننا نهلك. فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان. من هم قليلي الإيمان؟ متى ومرقص؟ لا مرقص لا. ليش لا؟ ليش لا؟ لأن مرقص ليس من تلاميذ المسيح. لوقا لا لوقا ليس من تلاميذ المسيح. يقصد متى ويوحنا ويهوذا ويعقوب. يقول لهم أنتم قليلين إيمان، ناس قليلين إيمان، كيف تعتبر كتابتهم جزءا من وحي الله؟ في متى 16:8 مرة أخرى قال لهم لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان. لوقا 12:28 كيف بالحري يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. إذن مرة بعد مرة يتهم التلاميذ بأن إيمانهم قليل. وأما المسيحيون فماذا يقولون عنهم؟ كتب ملهمين من الله. والمسيح يقول عنهم إيش؟ قليلي الإيمان. طيب نشوف بطرس كبير الحواريين. بطرس كبير الحواريين تذكر الأناجيل أنه في ليلة القبض على المسيح تبع المسيح في المحاكمة، وتنكر للمسيح في تلك الليلة العصيبة اللي المسيح محتاج فيها 3 مرات. أنكر المسيح 3 مرات، كل مرة يقولون أنت من تلاميذ المسيح، يقول لا لست أنا، ويبدأ يسب ويلعن 3 مرات. والمسيح يقول في لوقا 12:9 من أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. إذا ما الذي ينتظر بطرس؟ يتنكر له يوم القيامة كما تنكر هو للمسيح عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الرجل بطرس، مرة كنت في مناظرة مع أحد القصص فقلت له يقول بطرس سيء الذكر في الأناجيل. قل هذا سيرة سيئة جدا للإنجيل، فزعل مني. قال يا أخي ما يصير، لازم تحترم المقدسين اللي عندنا زي ما أنا بحترم المقدسين اللي عندنا. ليش تقول عن بطرس سيء الذكر؟ إذا ستستمر بهذه الطريقة أنا سأنهي المناظرة. القس بيجنين. قال أنا سأتوقف عن المناظرة إذا أنت استمريت بالإساءة إلى بطرس وغير بطرس. قلت له أنا الحقيقة لا أسيء إلى بطرس، أنا بطرس عندي حاله كحال التلاميذ الذين قال الله عنهم قال الحواريون نحن أنصار الله، تلاميذ المسيح نحن نجلهم ونحترمهم، لكن بطرس سيرته سيئة في الإنجيل، فالمشكلة ليست معي، مع الإنجيل. أنا أقول لك ماذا قال عنه المسيح، وقل لي هذا سيء الذكر أم حسن الذكر. 16:23 فالتفت وقال لبطرس، نزل راسك عشان لا تجي عليك شيء، اذهب عني يا شيطان. فأنا أستطيع أن أقول قال الشيطان بطرس وآتي بجزء من رسالته، صح ولا لا؟ أكون افتريت على بطرس أم نقلت كلام المسيح؟ كلام المسيح. فهذا سيء الذكر، واحد يقول عنه المسيح شيطان، إيش بدك يعني أنا أقول عنه؟ فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، أنت تشتغل ضدي، ما أنت معي، لأنك لا تهتم بمال الله ولكن بمال الناس. ومع ذلك هذا الرجل الشيطان رسالته، عنده رسالتين في الكتاب المقدس. واحد يقول عنه المسيح يا شيطان، نجعل كتابة جزء من كلام الله؟ كلام الشيطان اللي نعم يقول الشيطان في بطرس يتكلم مع الشيطان. أيوة يقول لك الشيخ حافظ ما شاء الله، يقول لك هو بيتكلم مع مين؟ مع الشيطان اللي كان متقمص في بطرس. طيب هذه تجيب جيب هي من النص، النص يقول فالتفت وقال للشيطان الذي في بطرس. نعم المسيح ما يقول اللي انت تقوله، الشيخ يقول المسيح كان يكلم الشيطان اللي كان متلبس في بطرس. طيب يا جماعة النص أمامكم، فالتفت وقال لبطرس ولا للشيطان اللي في بطرس؟ يعني أنت تعرف أكثر من المسيح؟ خليك عند كلام المسيح ولا تقلب. في متى 14:31 يا قليل الإيمان، المسيح يكلم بطرس يا قليل الدين، يعني يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ليش شكيت؟ القديس أكستاين يقول عن بطرس كان غير ثابت، كان يؤمن أحيانا ويشك أحيانا، مرة كده ومرة كده، مرة مؤمن ومرة نص نص. طيب من كان هذا حاله هل يصلح أن تكون كتابته جزءا من كلام الله؟ أنا لا أقبل مثل هذا. لكن العجيب يا شيخ عمار أنه في متى 17:19 المسيح يقول عن التلاميذ بأنهم لا يملكون من الإيمان مثقال ذرة من خردل. اللي ما يملك مثقال ذرة من خردل إيش يكون؟ إيش يا أخوان يكون؟ إيش يكون؟ كافر. إنسان لا يملك من الإيمان مثقال ذرة من خردل معناته إيش؟ كافر. اسمع ماذا يقول المسيح. جاء رجل مصروع إلى التلاميذ يطلب منهم أن يشفوه، فعجزوا عن شفائه وجاءوا به إلى المسيح، فالمسيح شفى. فسألوا المسيح لماذا لم نقدر أن نخرجه؟ الشيطان المتلبس فيه ليش ما استطعنا نخرجه؟ لماذا لم نقدر أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع، يخاطب التلاميذ، لعدم إيمانكم. ليش ما استطعتوا تخرجوه؟ لأنكم قليلي الإيمان؟ لأنكم قليلي الإيمان؟ لا لا لا، لأنكم عديمي الإيمان. في فرق بين قليل وعديم؟ في فرق بين قليل وعديم؟ إيش الفرق؟ أيوة، قليل عنده شوية، أما عديم ما عنده ولا شيء. فقال لهم يسوع لعدم إيمانكم، فالحق أقول لكم، اسمعوا الحق الذي سيقوله المسيح، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. المؤمن، أي مؤمن ترى بالمناسبة، ليس فقط تلاميذ المسيح، الجبل يقولون له انتقل من هنا إلى هنا فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. إذن هؤلاء التلاميذ لم يكونوا يملكون من الإيمان مثقال ذرة من خردل. طيب إذا كتب هؤلاء الذين لا يملكون من الإيمان مثقال ذرة من خردل، كتبوا كتابا ندخله في كلام الله، هل نستطيع أن نقول من شرط الكتاب الذي ننسبه إلى الله أن يكتبه إنسان لا يملك من الإيمان مثقال ذرة من خردل؟ طيب الشيخ عنده جار اسمه ايش؟ جورج. جورج لا يملك من الإيمان مثقال ذرة من خردل. لو كتب كتاب وأعطاه للشيخ عمار وقال هذا الكتاب اعتبروه من كلام الله، هيعتبر الشيخ عمار من كلام الله؟ لا. طب ليش؟ أنت ما رضيت بكلام جورج، والمسيحيين رضيانين بكلام بطرس الذي لا يملك من الإيمان مثقال ذرة من خردل. يعني هو بطرس أحسن من جورج بإيش؟ بطرس أحسن من جورج بإيش؟ هذا لا يملك من الإيمان مثقال ذرة، وهذا يملك من الإيمان، لا يملك من الإيمان مثقال ذرة. إذن هؤلاء الذين لا يملكون من الإيمان مثقال ذرة غير جديرين بأن تعتبر كتاباتهم كتابات مقدسة. لكن سيقولون لك يا شيخ عمار، التلاميذ صنعوا المعجزات، وهذا يدل على أنهم أنبياء، صنعوا معجزات، أحيوا موتى، كانوا يضعون يدهم على المرضى فيشفون. إذن هؤلاء أنبياء؟ أقول لا. الكتاب المقدس يخبرنا بأن الأنبياء الكذبة، يعني مدعي النبوة الكذابين، يستطيعون فعل المعجزات. سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب. إيش يعني آيات عظيمة وعجائب؟ معجزات، حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا، بإمكانهم أن يضلوا صفوة الناس بالآيات والعجائب التي يصنعونها. لكن هل هم أنبياء صدق أم أنبياء كذبة؟ المسيح يقول مسحاء كذبة وأنبياء كذبة. إذن النبي الكاذب بإمكانه أن يصنع المعجزات. إذن هل تصلح المعجزة دليلا يوثق صاحبها حتى نعتبر كتابته من كلام الله؟ لا يمكن، لأن الأنبياء الكذبة يصنعون المعجزات العظيمة. أيضا في متى 7:5 يقول بأن كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، في يوم القيامة، يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا شياطين؟ وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ إحنا يا رب مو كنا في الدنيا نصنع معجزات باسمك؟ يقول باسم يسوع فيشفى. طيب ماشي، ماذا سيقول لهم المسيح في ذلك اليوم؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. المسيح يطردهم، إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. إذن المعجزة لا تصلح دليلا حسب الكتاب المقدس على توثيق فاعلها، لأن هؤلاء فاعلو الإثم يفعلون المعجزات، ومع ذلك المسيح يتبرأ منه. في تسالونيك الثانية 2:9 يتحدث عن إنسان الخطيئة اللي هو المسيح الدجال الذي يأتي بآخر الزمان، يقول الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. يأتي بمعجزات أم لا يأتي بمعجزات؟ نعم، لكنها كاذبة، تدل على كذبه ولا تدل على نبوته. بعدين يا جماعة، ترى مو كل التلاميذ ولا كل الكتبة صنعوا معجزات. لوقا ما صنع ولا معجزة، مرقس ما صنع ولا معجزة. أحضروا لنا معجزة واحدة صنعها مرقس أو لوقا، لا يوجد. فإذا لو كانت المعجزة توثق متى ويوحنا وبولس وبطرس، فهي لا توثق متى، ما توثق لوقا ولا مرقس، لأنهما لم يثبت لواحد منهما أي معجزة. بل يا جماعة، المعجزة حسب الكتاب المقدس كل واحد يستطيع أن يصنع معجزة. المعجزة أي مؤمن، أي مؤمن، وإذا ما أنتم متأكدين انزلوا على الشارع يوم الأحد وروحوا على الكنيسة واطلبوا من أي مؤمن أن يصنع معجزة سيصنع. أي مؤمن. مين اللي بيقول هذا؟ المسيح، متى 17:20، فالحق أقول لكم. المسيح يقول الحق، فاسمعوا إلى الحق. لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. أي مؤمن يستطيع أن يفعل هذا. عندنا نص خطير ومهم جدا في يوحنا 14:12. المسيح يقول: الحق أقول لكم. ماشي، نسمع الحق الذي سيقوله المسيح: من يؤمن بي. اذهب إلى الكنيسة ويضع يدك، ضع يدك على القس وقل له: هل أنت تؤمن بالمسيح؟ هل أنت تؤمن بالمسيح؟ ماذا سيجيبك؟ يقول: نعم. قل له المسيح يقول: الحق أقول لكم من يؤمن بي، يعني أنت أيها القس، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها، يعني المعجزات التي أنا أصنعها، يعملها هو أيضا. لا مو بس كذا يا شيخ عمار، ويعمل أعظم منها. ويعمل المسيح أحيا لعازر بعد 4 أيام من موته. القس اللي بجوارك في الكنيسة اللي بجوارك يستطيع أن يصنع معجزة أعظم من معجزة المسيح. إيش هي؟ يستطيع أن يحيي ميتا بعد 5 أيام. جرب، ما صدقني، جرب، التجربة خير برهان. أي مؤمن، من يؤمن بي، أي واحد من المؤمنين بالمسيح، فالأعمال التي أنا أعملها يعملها، لا مو بس كذا، ويعمل أعظم منها، أعظم من معجزات المسيح. طيب إذن أي مؤمن يستطيع أن يصنع مثل معجزات المسيح؟ هل تصلح المعجزات إذن دليلا، هل تصلح المعجزات إذن دليلا على توثيق هؤلاء؟ هي تفيد أنهم مؤمنين فقط، أي مؤمن يستطيع أن يصنع المعجزات، فلا تدل المعجزة على أن صاحبها ملهم، لا تدل على أن صاحبها ملهم. التفسير التطبيقي الذي أنجزه ما يقرب من 40 عالم لاهوتي يقول في صفحة 2222: لم يقل الرب أن تلاميذه سيصنعون معجزات أعظم روعة. يعني هو متواضع، مو معقولة يا جماعة إن واحد عادي زي جورج اللي ساكن بجوار الشيخ عمار يعمل معجزة أعظم من معجزة المسيح، صعبة شوية يعني. فيقول: لم يقل يسوع هذا، مع أن يسوع قاله ولا ما قاله؟ قاله، لكن هو بتواضعه يكذب المسيح. لم يقل الرب يسوع إن تلاميذه سيصنعون معجزات أعظم روعة، فإقامة الموتى هي أقصى ما نستطيع. أكثر حاجة يستطيعوها الجماعة إيش هي؟ بس لحد إحياء الموتى، يعني جدا متواضعين. ها أيوة، أنت ليش ما جربتها؟ أنت إذا مات لكم أحد في شارعكم، بدل ما تنشغل بتغسيله وتكفينه انشغل بالبحث عن مؤمن، فإذا وجدته يضع يده عليه كما وضع المسيح يده على لعازر فيقوم من الموت. والمسيح كان يضع يده على المريض فيشفى، ما عاد في داعي للمستشفيات، يكفي في كل حارة أن تجد مؤمنا مسيحيا، كل حارة مؤمن. هذا المؤمن كل ما مرض مريض يأتي يضع يده فيشفي، لأن كل مؤمن يستطيع أن يصنع معجزات المسيح. من يؤمن بي، ما قال هذه خاصة بفلان، من يؤمن بي، أي واحد مؤمن يصنع هذه المعجزات. طيب يا جماعة، لنفترض أن هؤلاء الكتبة كانوا أنبياء، متى ومرقس ولوقا ويوحنا كانوا أنبياء، هل كانوا معصومين من الخطأ؟ طب عندكم داود نبي ولا ما هو نبي؟ نبي، وكان إيش؟ كان زاني. هارون نبي ولا ما هو نبي؟ قدوس الرب نبي، وكان إيش؟ يبني العجل الذهبي لبني إسرائيل. طيب ماشي، سليمان كان نبي ولا مو نبي؟ نبي، له سفر نشيد الإنشاد والحكمة والأمثال، 3 أصفار في الكتاب المقدس. كان نبي ولا ما هو نبي؟ نبي، وفي آخر حياته كان إيش؟ يعبد الأصنام ويبني معابد لها. إذن هل النبوة تمنع المعصية؟ تمنع الكفر؟ تمنع الكبائر حسب الكتاب المقدس طبعا؟ لا. ماشي، إذن هؤلاء الأنبياء متى ومرقس ولوقا ويوحنا لو فرضنا أنهم أنبياء ممكن يكونوا بيكذبوا علينا. النبي ممكن يزني، معناته النبي ممكن يكذب، يكون اللي كتبوا متى كذب، لأن النبي الذي يزني من الممكن أن يكذب. يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا، شوف النبي ممكن يزني وممكن يشرب الخمر وممكن يسكر وممكن يتعرى 3 سنوات كإشعيا وممكن يتزوج زانية كما فعل هوشع مع جومر، لكن حاجة واحدة ما ممكن يعملها النبي أبدا أبدا أبدا. إيش هي الحاجة يا شيخ عمار؟ الكذب في البلاغ عن الله. النبي ممكن يعمل أي حاجة، لكن إذا جاء ينقل عن الله ما ممكن يكذب أبدا أبدا. طب ليش؟ ليه؟ اللي بيزني وبيعبد غير الله ممكن يكذب على الله، ممكن لما ممكن. طيب ماشي، عشان ما يزعل الشيخ عمار، ماشي، الأنبياء ممكن يزنوا وممكن يشربوا الخمر وممكن يكفروا، لكن الحاجة الوحيدة ما ممكن يعملوها اللي هي الكذب على الله في البلاغ. في قصة في سفر الملوك الأول 13-11 تتحدث عن نبيين، نبي يسميه الكتاب رجل الله، ونبي يسميه نبي شيخ، يعني نبي شيخ عجوز. إذن عندنا 2 أنبياء. رجل الله هذا جاء إلى المدينة، والنص أمامكم، جاء إلى المدينة التي يسكن فيها النبي الشيخ. فالنبي الشيخ ما كان في المدينة، فرجل الله خرج من المدينة وراح إلى مدينة ثانية. بعد ما مشي هو في الطريق، النبي الشيخ سمع أن رجل الله جاء إلى المدينة ما وجده، فقام جري وراء، فأدركه في الطريق، قال له ارجع معي للبيت ناكل خبز وأكرمك وعصيدة وعصير، ارجع معي على البيت. فرجل الله قال له لا أقدر أن أرجع معه، ما أستطيع. ليش؟ لأنه قيل لي بكلام الرب، الرب أمرني فقال لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه. خلاص ما دام مشيت ما عاد ترجع، ولا تأكل في المدينة هذه ولا تشرب. مين اللي أمره بهذا؟ الله، أوحي إلي بكلام الرب. لكن هذا الرجل النبي الشيخ كريم، بده يكرمه، إلا أرجع معايا وأطعميه خبز وأطعميه عصير وعصيدة. فقال له أنا أيضا نبي مثلك، أنا كمان نبي، وقد كلمني ملاك بكلام الرب. من فين جاي بالكلام؟ من الله، وحي. كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك إلى بيتك. الله أرسل لي ملاك وقال لي رجع هذا معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. يقول النص كذب عليه، كذب عليه، كذب عليه بكلام مين؟ بكلام الرب. كذب في البلاغ أم لم يكتب في البلاغ؟ هل الله عز وجل أمره أن يقول له ارجع به إلى بيتك فيأكل خبزا؟ لا أبدا، هذا كلام كذب. النص يقول كذب عليه، إذا حسب هذا النص هل يكذب الأنبياء في البلاغ عن الله؟ نعم. طيب متى نبي ومرقس نبي ولوقا نبي، هل ممكن هؤلاء يكذبون في البلاغ عن الله ولا ما ممكن؟ ممكن، ممكن مثل مثل هذا النبي. إذن الأنبياء من الممكن أن يكذبوا في البلاغ عن الله. إذا أمكن الكذب ماشي، نأخذ إنجيل متى ونقرأ فيه، والله يمكن يكون صدق ويمكن يكون كذب، لأن الأنبياء من الممكن أن يكذبوا في البلاغ عن الله مثل ما كذب هذا النبي. إذن هذا الكتاب كله لا يصلح لو ثبتت نسبته إلى الأنبياء، وهو لا تثبت نسبته إليه، لو ثبتت نسبته إلى الأنبياء لا يصلح أن يعتبر كتابا مقدسا. لماذا؟ لأن الأنبياء من الممكن أن يكذبوا على الله تبارك وتعالى. في قصة ثانية في الكذب عن البلاغ عن الله في الملوك الثاني 8-10 الملك بن هدد مرض، فأرسل يسأل النبي اليشع، أرسل قائده حزائيل، قال له روح لعند اليشع واسأل لي هو ماذا عنده من وحي الله بخصوصي، هل أنا سأموت في هذا المرض أم أني سأعيش. هو يسأل عن رأيه الشخصي ولا عما عنده من وحي الله؟ يسأل عن المستقبل، مستقبل يعرفه الله. فأجاب النبي اليشع وقال للقائد حزائيل اذهب وقل له شفاء تشفى، قل له هذا المرض حتبرأ منه، وقد أراني الرب أنه يموت موتا. الرب أراه أن هذا الملك سيموت في هذه المرضى. هو يقول له روح قل له إيش ستشفى. هو يسأله عن رأيه ولا عن كلام الله؟ إذن الأنبياء من الممكن أن يكذبوا في البلاغ عن الله، وإذا كان كذلك وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، فهذا الكتاب لا يصلح أن ينسب إلى كلام الله، لأنه إذا ثبتت نسبته إلى الأنبياء فهؤلاء الأنبياء كانوا كذابين في البلاغ عن الله.